انتبه. وكذلك حالة الصحة ما هكذا هكذا هذه فتيية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولاسم مصدر عمل. مصدر يلحق بفعل في العمل ولكن مصدر، وهذا ابن مالك هناك ما ذكر إلا شرط واحد، ولكن الاسمون ذكر شروط واضح. أما ابن مالك ذكر شرط واحد، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. إذا لم يكن المصدر هذا بدلا من لفظ فعل، لا يعمل إلا إذا صح أن يقع أن المصدرية فعل مقترنا بأن المصدرية أو ما المصدرية في محل. وأما إذا كان بدلا من لفظ فعل يعمل بدون، لأن هذا يعني إيه؟ يعني مثل فعله ما يحتاج إلى السكت. المصدر الذي يعني كان بدلا من لفظ فعله لا يحتاج إلى السكت، مثل نلن يازر القرمان. نلن هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق بدلا من لفظ فعله هو أندود، أندود يازر القرمان، ولكن عمل بغير سكت، بغير أن يكون فعل مع أن المصدرية وما المصدرية في محله. وأما إذا لم يكن كذلك لا يعمل إلا بهذا من كيف؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفتن في الأرض. هنا ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض لفتن في الأرض. وهذا المصر ما عمل إلا بذلك الصح. واضح؟ هو أن يصح أن يكون مع أن يصح أن يقع في محله أن مدفعل أن لمصرية والفعل أو ما لمصرية. نجيكم الأمثلة. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك: إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. فانتبه يا تبنون همسي هم تعفلون ثم هذا يحتاج لا تتبع. واضح المثل هنا في هذه الآية يصح من يقع أن والفعل، أن المصرية والفعل في محله، ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض لفت الكتاب لا يعمل إلا بهذا الصح. وأما إذا كان بدلا من لفظ فعلي هذا يعمل كما يعمل فعلي، إلا بدلا من لفظ فعلي بدون شرط. واضح؟ مثلا لن يازر القلمان. لن هذا مفعول مطرد، مطرد نائب عن لفظ فعله، لا يستمعان العوض والمعوض، لا يستمعان، لا يجوز أن تقول أنجل لن. وكذلك فضرب الرقاب، ضرب الرقاب هذا في تلك الآية هذا بدل من لفظ فعله ولكن أضيف إلى مفعوله. ضرب الرقاب وكان الضرب المصدر هذا بدل من لفظ فعله. ماذا مفهوم عندكم هذا؟ هذا معنى قول ابن مالك: إن كان فعل ما أن أو ما يحل محله. وليس اسم المصدر من عمل، باسم المصدر، باسم المصدر يعني مثل المصدر في المعنى ويعمل كما يعمل المخلوق. قليل ولكن عمله قليل، ولكن جاء في شعر العرب وجاء في الحديث من قبلة الرجل، من قبلة الرجل امرأته الوضوء. مالك المرء اسم المصر قبلة، لأن مصر قبلها تقليلا مثل ياسر كذب تقديمه كما ياسر في المصالح، ولكن عمل هنا قبلة هؤلاء ناقص عن حروف فعله، ولكن يعمل عمل فعل أعرف أنت من قبلة الرجل ما أتى الموت أعرف من قبلة من جار ومجرور من جار ومجرور من هذا حرف جر قبلتي قبلتي هذه اسم مجرور بالكسرة اسم مجرور بالكسرة نعم قبلتي الرجل قلت مضاف والرجل مضاف طيب الرجل هذا في الأصل ما هو نعم أخيش بك أنت ما تعلم فاعل فاعل هنا في ذلك هذا فاعل الرجل هو الذي يقبل امرأته امرأته وشعبه مفعول لمن؟ للمصدر قبلة من اسم المصدر أيوة. اسم المصدر يعني ينطق عن ايه؟ عن فعل عن حروف فعل مثل عطاء يجب كمان أعطى مثله إعطاء مثل أكرم إكراما، ولكن عطاء من هذا هو المثل ماذا أمس لا هو يدل على الحدث يدل على نفس الحدث منه كما يدل عليه المثل العطاء هذا هو هو هو الحدث إعرابه ما هو ناقص يا شيخ إعرابه ما هو ناقص لا لا نحن الشاهد هناك الأتي به الموضوع ليس على مبتلع مؤخر مبتلع من الخبر الخبر من قبلة الرجل من قبلة الرجل هو المتعدد أي متعلق ب ما حكم تقديم الخبر هنا المبتلع ايش حكمه جائز لا هل هو من باب الوزوم وبقى جائز جائز ظلمة رصبية عشان انفضل لا لا لا أعوض وسبياتي لا تقول ولا شيء ولكن خلي إن كان ما تعرف هذا خلي واحد من طلبة العلم القواعد العربية لا تعرف إلا بها الحصر ليس الحصر أخيك بخير ما حكم تقديم الخبر هذا على الموضوع على المبتدا لم يكن من جنب المقرع في البيت حتى البارح ايش الفرق بينهم وهذا معرفه هذا نكره وهذا معرفه طيب اقول لك متى يسبق اللغه ولكن من جنب المقرع سبق وهوي وأعنق وتخرم ولكل ذنب مخرج ها ليس هناك الخبر هناك ليس عقوبة تقديم لا واجب ظليمة تقدم الجار والمجرور عليه هذا ما هو إلا من حضر بالأمس لأنه نكر ماله معه خبر كمان هو يعرف حضر بالأمس لا انتبه انتبه أكثر تمام نكرة ما له مسوغ ما له مسوغ نكرة أيوة ما له مسوغ فهو سبب تأخير المبتدا وهو تقديم الخبر ظلمة لأن الخبر جار ومجرور لا لا لعله اي نعم في علة العلة هذا ما بينه نعم وبينه كمان ابن عبد نعم لكن نعم. ما عرفت هذه العلة نعم لأن طلب النكرة الوصف تختص به طلب الحديث لأنه إذا تأخر يكون صفة من نكرة هذا لأن احتياج النكرة إلى صفة تخصصه أقل من احتياجه إلى الخبر فلذلك وجب هذا بخلاف إذا كان المبتدا معرفة مثل من قبلة الرجل الموضوع المبتدا هناك معرفة يجوز تقديم الخبر وداخله متبعه هذا أثر الكلام. ما يمكن في الحديث يا شيخ أن يكون من إضافة اسم المصدر إلى قوله لا فاعله الرجل امرأته امرأته أخي أصبح يعني الرجل هو الذي يقبل ولا النقص لا تأثر أمسك. طيب الشيخ يقول ابن مالك مضافا ومجردا أو معالي يستمى محمد هذا بعد هذا مضاف ولو لا دفن الله إن شاء الله به مضاف تاتي يعني تاتي الأسئلة هذا الذي ما يحتاج تفكير الذي هو فالبغي لا يؤول بحالة ولا يؤول ولا يحتاج إلى التابلة لا يؤول لأن هذا لن من نفسك يعني يعمل مطلقا كما يعمل فعلي شوف هذا كمان الجواب سألني لا أجبته له يبغي يأتي في جواب من عندنا أي أسأل الجواب هو هذا أنه قد يعمل ما يحتاج إلى التابلة قل يا صاحب تقول أن تظلم قل يا صاحب تقول أن تظلم أبدا هذا ظلم من نفسه شعيب وضربه الرقاب هذا وضرب الرقاب لا لن تضرب الرقاب يضرب الرقاب يطيح في أن تقول أن تضرب الرقاب هذا بمجرد فعله يا أخي خلي كلامي هو الصحيح أما فكرك هذا ما هو لا لا ما هو التشكيل استفهام الجواب الذي يطلب أنا أقول لك أنا لي الصورة سنة الذي يطلب مطاف أنا مجرد أنا ما لا ليس ما وصلنا إليه وصلنا إلى الآن وصلنا لا خليه في كلام يقول الشيخ خلوه يقول طيب مؤثرة نعم من شروط اعمال المخلوق ان لا تكون فيه قول وحده ليش لا تكون فيه التاء ماذا نفعل لقوله تبارك وتعالى ماذا يدفع المفسر القران الايه التي في سورته في سورتها من لا عنه لمصدر وهو فيه التاء والمصدر والمخرج لا يعمل إذا كان مخصوما بالتاء ليش عمل في قربه تبارك وتعالى ذكر رحمتي ذكر رحمتي ربك عبده بكلمه عبده مفعول لمن برحمه والمخرج هذا مخصوما بالتاء ليه قل لا يجاوز الا واحد هذا كلكم اسكت لا تفعل ليس المفرد هناك عمل يقول اكتسب التذكير لإضافته هذا كلام فيك كلام فاضل هذا كلام فاضل وين الثاني هذا الثاني كمان ليس عمله إذا قال لك إذا قال كلام انتك وانت لك تفصل لهم القرآن ماذا تفعل هذه المقرر في اللسان العربي لا يعمل إذا كان مخصوما بالتاء ماذا نفعل بقوله تبارك وتعالى ذكر سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده بتقليل عبده مفعول لرحمة والمقرر هناك مخصوما بالتاء هذا ماذا تدفع يا إخوان قلت لكم كما قلت لكم مصدر هذا سنة أكثر القرآن يحتاج إلى معرفة القواعد العامة فلذلك لا يبلي قليل بل يفكر لا يفكر من القرآن يبلي بالدرس القواعد العامة ودرس وكل ودرس البلاد عندكم جواب؟ أنت ما عندك جواب؟ ما عندك جواب؟ نشوف السجيط أظن أنه يعني لا لك أفرق هذا نعم يا شيخ لا بس مش عندي انا لكن اقول خلي انا اجعلها غير ايه قل قول عادي في تاء حتى إذا أخطأنا في الجواب لا نلحم في الله. أعطنا سؤال حتى أنا أجيب حول أجيب يا شيخ. تمر على هذه الآية وأي زمان تبقيني إلى قتله. لا الجرب قلت لك اجعل اجعل يا شيخ اجعل حتى نحن نجتهد اجعل في غير الآية ائتي بمثال آخر ونحن نحاول نجيب. هذا في سبيل الشيخ. لا أنا ما أجيب إلا في الآية تربتك زيد سجدة لا يجوز المخرج المخرج إذا كان مختوما بالطاع بالطاع الوحدة لا يعني رحمة ربك عبده وجل ليس الطاع الوحدة. هذا هو اللي أنا أريد أقوله. لو كان أريد به تربة إلى الوحدة كما قاله ابن مالك في رواية الأربعة ومخرج الذي ومرجة المصر الذي تلازمها بذكر واحدة تبدو لمن عسر لأنه يعني رحمته قصيرة رحمة واسعة رحمة واحدة هذا لا يعمل ما عمل هناك المصر رحمة ما له مصر إلا رحمته. هذا المصر القعد فاهد لا تدل عن البحر إن هذا مصر مصر يأمر إلا إذا كانت يعني موصوفة بالتاء أحفظ البيت هذا كما قاله ابن مالك رحمة واحدة فلم إيه وين أنت أخذتها البارحة نعم نعم يا إن درستها يعني هذا لم يتوقع ومصر ومصر ومرة مصر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن أخذ أحفظ الله أكبر الذي تلازمه رحمة كثيرة بذكر واحدة نعم ها إيش جمال البيت ها المرة مصر الذي تلازمه الطاع في مخرجه العاب مثل رحمة رحمة العرب ما وضعوا لرحمة مصر إلا رحمة المصر العاب هيا إذا أردت به المرة ماذا تقول واحدة لا رحمة واحدة هذا معنى قمر بالمال ومن ذلك المصر هناك عميلة لأن التاء هذا ليس من بحرة رحمة كثيرة الشعر في كل مصدر مختوم بالتاء إذا أردت أن نصيب من اسم المرة نصيبه بكلمة لا أدل لازم نعم هذا معنى يأتيك في المصادر الآن فتاكد ومن ذلك عاملة ذكر رحمة ربك عبد الله وزكريا التاء هذا ليس من البحر ما تدل عن البحر فلذلك عامل المصدر هذا عبد الله مصحول يعني الوحدة يا شيخ يعني سواء أنت عبد الله الواحدة الواحدة نعمة الله فهذا إذا أردت مصر المرة ماذا تقرأ؟ وأما رحيمة إذا أردت أن تخرج منه المرة ماذا تقول؟ رحمة واحدة لكن إذا قلت رحمة ما يدل على البحر وإن تعد نعمة الله واحدة. لا نبغى الهاء يا شيخ واحدة لا محل لها لأنه أضيفها ربك هذه نعمة الله رحمة ربك إن الوحدة هذا فرد الوحدة ليس المراد الوحدة نعم ما أولد به الوحدة لأنه فاعل وصف المطر لا فاعل لا ذيك الرحمة ذيك الوحدة ربك هذا الفاعل الجواب الاخر هو صح ما هذا ما هو من داخل هذا هذا رحمة الله هو الذي يكون احد لكن نحن ما نقول ما نقول بطل هذا فعيل تم بطل الخبر هنا فعيل فعل هذا يخبر به يعني عن المفرد المؤنث المذكر بلفظ واحد لانه على صيغه المفرد هذا احسن الجواب. طيب هاتي بالشرط هذا الشروط يا اخي الشروط هذا جيب لي سمون اشرحكم لا يكون ايوه يوم الاثنين والسبت لا يكون مثلا ولا مجموعه لا يكون محدوده مكتا. لا قلت لك انسان لكن يرد عليه شيء شرح مواعيد عقوب اخاف المطاف انه مجرد مواعيد عقوب اخاف هذا صح انسى بفعله المصدر هل حق العمل مضافا او مجردا الان يذكر لكم ابن مالك لما ذكر لكم شرط شرط اعمال المصرع الحاق المصرع بفعله الان ايش يذكر لكم أنواع المتعة بعد لك. إما أن يكون المطعم مضافا وهذا كثير مثل قوله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أو مجرد وهذا هو القياس مثل قوله تبارك وتعالى أو الإطعام في يوم ذي بصبة يتيما المثل هناك مجردا من الإضافة وإعماله هنا قياس وهذا بالفاعل محذوف لأن المصدر لا يستتر فيه الفاعل ما يمكن تطبيق خلاف الفاعل لأن المصدر حدث والحدث لا يستتر فيه ما يستتر الفاعل لا فيما يدل على الفاعل على الفاعل أو المفعول قسم الفاعل وقسم المفعول الذي فعل له الفعل وأما المصدر الحدث الحدث لا يستتر فيه كل ما دل على ذلك أمس إنه لا ممكن أو مجر أو مع أل أو مع أل وهذا قليل ولكن زاد فيها زاد فيها أجل يستعرض عليها ومع أل وهذا عمله قليل وأما الأول الكثير وأما الثاني القياس وأما الثالث قليل وهو أن يكون فيه أجل ولكن جاءت فيها إيه؟ على عملي لتصل الشاعر ضعيف النقاية أعداءه يقال شرارة يراخي الأجل واضح؟ من يعرب لنا هذا البيت ويعطينا فيها الشاعر ضعيف النقاية أعلمك طبق الكلمة طبق يا ولد طبق ها أو نحول أو نحول السؤال عن شيء لا ضعيف النكاية يا داء ضعيف النكاية ايش عاد يمكن اشوف الخبر بعد ايش اكمل ضعيف النكاية أعداء ضعيف النكاية أعداء يخاف الشرارة يراخي الأجل الشرار ما يراخي الأجل بدرجة هذا الأول خبر المبتدع محذوف لا من هو الذي قال قال أنا أعرفه بس ما يسرش بس تقنع هذا إيش هذا ضعيف النكاية. أنت من ما هو أولاد؟ يركب واحد وهو الثاني. والله هو يقول مش معقول يكون هذا مبتدا. لا بد أن يكون في خبر. أنا سمعت هذا. ولكن لا تقول هذا إيش الفيل؟ ضعيف النكاية. هذا ضعيف النكاية. لا هو. هو هذا هو ضعيف النكاية. هذا ضعيف النكاية يسأله. خبر وهو ضعيف مضاف والنكاية مضافة إليه وهذه الصيغة من الصيغ العربية هات ضعيف هذه الإضافة انت درست عين الإضافة الإضافة هو ايش الإضافة يفيد يفيد انت تقول لك من الصيغ ضعيف من اي صيغ المبالغة صيغ المبالغة ضعيف النكاية فيها من أي أنواع الإضافة؟ إضافة معنوية. معنوية لا مستوى. هلا. لا أظن معنوية. ها تبدأ. إضافة لفظية. لفظية. شرطة لفظية. ولما؟ ما دليلك على أنها لفظية؟ أنها مضافة إلى وصف. إيه؟ مضافة إلى إيه؟ وصف. هي وصف. نعم. مضافة إيه؟ أضيفها إلى إيش معرفة إلى معرفة أيوة الشيخ أيوة الشيخ يا جميل ثم الله حالك أجيب على يلا ضعيف النكاية من أي أنواع الإضافة؟ ما لفظية تقول الشيخ بليمة. وصفي أضيف إلى معمولة. ليس المعمولة النكاية هي المعمولة. النكاية هذه إيش من المعمولة؟ يعني من أي ناحية تدرك؟ لا قاعدة. هنا مضاف إليه مجرور. لا مضاف إليه مجرور ليس يعني المضافة إيش عمله؟ مفعول أقل يعني. ضعوفة لا تتعدل. ضعوفة لا تتعدل. لأن طيب كل من أنا هذا ما مفعول يقول لك لا تتعدى يا أخي ضعوفة تتعدى هذا من فعل إلى فعل مشبب نكايته فاعل يا شيخ هو نكايته فاعل أصل هذا الفاعل يضيف إلى النكاية هذا أداء أو مفعول بالنكاية هذا فعل هو هذا مصدر طيب يا شيخ ضعيف الفاعل فيه هو النكاية لأن النكاية معلم هو أن وهذا ونصب إيش عداءه وهذا العمر قليل ولكن لا أنا أتعجب من نحيلها من ابن عباس يقولون هذا قليل ما أنه جاء في أشعار العرب واللغة للعرب ليست للعجم كيف أقول يكون قليل طيب يا شيخ ضعيف النكاية ليش ما أصح مبتدأ لماذا لا تصح كيف أعد ليس مصدر ضع هذا ضعوفة هذا ضعوفة لا هذا ضعيف انتبه يا شيخ لا ليش نقدر هو ضعيف ليش ما نقول ضعيف النكاية في مبتدأ مبتدأ نبدأ بضعيف ضعيف النكاية في أعداءه لابد من موصوفه يخال الفرارة يخال الفرارة أقول لك خبر ومبتدا محذوف هي تصاغ من فعل ايش يا شيخ؟ الصفه المشبهه تصاغ من فعل لازمه لازم يعني معناتها ما تصاغوها تاتيك الان لكن هذه الفائده قواعد هذا نحوها لكم وانتم لا تراجعونها ولا تحفظونها فتروحوا عنكم ايش؟ نحن حين ندوسها حين ندوسها نحفظها ونراجع أداه سوي اختبار يا شيخ مسؤول به للنكاية سوي اختبار ما يمكن أبدا محلوف أبدا هو النكاية هذا الشاهد لا كيف ما قال نكايته يعني يقول نكاية أعداءه يمسي أعداءه نكاية أعداء فاعل المصدر محذوف هنا ولا ليس لا فاعل المصدر النكاية ضعيف النكاية في أعداءه وين فاعل المصدر محذوف يخال الفرار يخال المعرف المعرف هنا هنا يقالوا فعل مضارع مرفوع بالضمه ايش يقول اسمع من هو اللي يعرف ضعيف النكاية من هو اللي عرفه بالمكتب هذا يصح هذا هو نحن نعيرها نفس الجبال بالمكتب خبره نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وسوغ الابتداء بالنكرة انه ايش اضافة خلاص ما هو نكرة اضافة لفظية يا شيخ اضافة لفظية لا هكذا وقع ذلك الوصف يا مصدقان الوصف اللفظية يعني من سوغات الابتداء امس سخال الفرار يراق الامل يا اخي ما تعلم ذاك الامل صفه المبالغه تقول تعمل تنصب هو الانشان هذا صفه المشبهه بسبب الانشان ولك خلوع على رجل صعيد يعني صفه المشبهه ايش يجي بعد الدرس اللي بعد؟ إذا المشبهة في التأسيات جميع بصير هذا المبالي إن الله يسمع دعاء من دعاه هذا المبالي أما هذه لا تقول إنه سميع من هذا المستمع سميع متعب وهي لا تصدر إلا من الناس من الناس وهو الناس يخال شرارة ورحل الأجل وقال هذا فعل مضارع الفرارة يلا كمل الفرارة ما يعني الفرارة يسعون يطفئون به منصوب وراخي الأجل وراخي أيوة وراخي فعل مضارع ضمة مقدرة منع من ظهورها راسي ايوه منع ظهوري هذا الجمله في محله ظهوري هذا الجمله في محله محل نصب حاله ابدا ابدا الانسان يا خالد يظن الفرار يراخي الاجل هذا يا خالد على ظن انتبه هذا الاول يا خالد نعم هذا